له سؤال أخير يقول: بقية القطع التي تخرج من السواك هل تضر الصائم إذا بلعها؟ إذا بلع قطع الصائم نعم القطع التي تكون في المسواك بغير قصد فإنه لا إثم عليه ولا يفسد صومه. طيب. وأما إذا تقصد ذلك فإنه يفسد صومه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.